بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما بكم من نعمة فمن الله الذي وفقنا وهيأ لنا هذا المجلس في هذا المسجد بتقدير من الله مع هذه الدورة المباركة التي يحضر فيها شباب إخوة جاءوا من جميع محافظات لبنان. معنا الآن إخوة من وادي خالد، وإخوة من عكار، وإخوة من طرابلس الفيحاء، وإخوة من بعلبك، ومن البقاع، ومن بيروت، ومن الإقليم، ومن مخيمات صور، ومن صور، ومن صيدا، والإخوة الحاضرون جميعا والأخوات. فاجتماع هذا الجمع المبارك مع هذه الثلة المباركة من علماء المدينة من الأئمة والخطباء هذا كله فضل من الله، فالله جل جلاله من أسمائه الجامع، فهو الذي جمعنا ووفقنا وهيأ لنا هذا المجلس بفضله وكرمه، فقول الحمد لله. ثم أكرمنا الله جل جلاله بهذه الدورة يقين التي أطلقناها العام الماضي، والتي أكرمنا الله جل جلاله بها هذا العام، وبعدما قرر المشايخ جزاهم الله تعالى خيراً أن تكون هذه المجالس مجالس النور التي أطلقتها أمانة الفتوى في لبنان شيخنا الشيخ أمين الكردي حفظه الله، أطلق هذه المجالس في بيروت ثم أطلقها في لبنان ليجتمع الناس مع الأئمة والخطباء ويسمعوا منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقدر الله تعالى وقامت اللجنة العلمية بطلب من المشايخ بجمع مجموعة من الأحاديث في نفس العنوان الذي أقيمت الدورة من أجله، فجمع الإخوة 40 حديثاً في اليقين والتوكل والثقة بالله، ورجعها المشايخ جزاهم الله تعالى خيراً المتخصصون في الحديث وأقروا ذلك، فكان هذا المتن المبارك الذي سنقرأه اليوم نحن وإياكم متن 40 في اليقين والتوكل والثقة بالله جل جلاله. وأصحاب الفضيلة الذين بين أيديكم مجازون بالأسانيد العالية في الكتب الستة، وهذه الأحاديث انتقاها الإخوة من الكتب الستة، فإن شاء الله تعالى هذا المجلس ستأخذون بعده بإذن الله تعالى هذه الإجازة، ونخبركم عن ترتيبها إن شاء الله تعالى في نهاية هذا المجلس. سيكون إن شاء الله تعالى الذي يدير هذا المجلس شيخنا الشيخ صالح معتوق حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا البركة والتوفيق، وأن يفتح على مشايخنا بما فيه خير لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس من مجالس النور. هذا هو المجلس الثاني الذي يعقد في مدينة صيدا الحبيبة. الهدف من هذه المجالس هو إحياء سنة العلم، سنة رواية الحديث، وسنة دراية الحديث، وسنة التفقه في دين الله عز وجل. نحن في هذه المجالس نروي، نذكر روايات مع تعليق يسير من الشرح، يعني عندنا رواية وشيء قليل من الدراية. والهدف من الرواية هو الدراية، يعني استنباط الأحكام من الأحاديث وفهمها والعمل بها هو أهم من روايتها. نحن نروي هذه الأحاديث ونجتمع عليها ونعلق عليها تعليقا يسيرا من أجل أن نحثكم على الاستزادة من شرح هذه الأحاديث وفهم معانيها ومعرفة الأحكام المستخرجة منها. هذا المجلس بحمد الله تعالى يعني نعقده بحضور هؤلاء الأخوة الثلة من العلماء الكرام مع أخينا الشيخ مدرار حبال سماحة مفتي صور، وعدالة قاضي صيدا الشيخ محمد أبو زيد، وإخواننا مع إخواننا العلماء بإشراف ورعاية سماحة مفتي صيدا فضيلة الشيخ سليم سوسان. واليوم كنت عند الشيخ سليم سوسان وأخبرني أن أنقل إليكم تحياته واعتذاره، لأنه يعتذر بسبب أمر طارئ، يريد أن يدخل ابنه المستشفى في الجامعة الأمريكية في بيروت، فيعتذر أشد الاعتذار، وكان يود أن يحضر معنا. لذلك نحن إن شاء الله تكون هذه الجلسة على نية شفاء ابن سماحة المفتي، كذلك على نية شفاء الدكتور الشيخ أنس طبارة عميد كلية الشريعة. كما إن شاء الله ننوي أن يكون هذا المجلس أيضا على نية إتمام مجمع الفرقان، وعسى أن نراه إن شاء الله ونجتمع فيه في مثل هذا المجلس. الثلاثة. هذا المجلس لن نطيل كثيرا فيه، بحيث المشايخ كل واحد عنده ثلاث أحاديث أو حديثين، شرح الحديث دقيقة أو أقل، يعني عنده ثلاث أحاديث أقل من ثلاثة دقائق ينبغي أن يوجز، وكل شيخ من المشايخ عنده من العلم ما يستطيع أن يشرح كل حديث في ساعة، ولكن هذا وقته ومجلسه غير هذا المجلس. هذا المجلس كل شيخ سيرينا إعجازه وعلمه في تلخيص الفوائد وتلخيص المعاني، فيختصر لنا هذه المعاني في أقل من دقيقة، وهذا أشد وأصعب من أن يشرحه في ساعة. الشرح في ساعة أسهل من الشرح في دقيقة. فلذلك نرجو من الإخوة الالتزام بذلك. وكما بدأ في الجلسة القادمة الجلسة الماضية في مسجد الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سنبدأ بسماحة المفتي الشيخ مدرار حبال، وعندنا قارئ هذه الأحاديث الشيخ سعيد خطاب حفظه الله تعالى، فليتفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا. اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل العلم إذا شئت سهلا. اللهم ربنا أحينا بالقرآن وأحي القرآن بنا، وأحينا بالسنة وأحي السنة بنا، وتوفنا وأنت في أتم الرضا عنا يا رب العالمين. وبأسانيد مشايخنا الكرام إلى كتاب الأربعون في اليقين والتوكل والثقة بالله، عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. قالها ثلاثا. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. تفضل مع سماحة المفتي الشيخ متعدد حبال حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة للحديث الأول فهو العلم مع الإقرار الاختياري، العلم مع الإقرار الاختياري، أي من أقر مختارا بأن لا إله إلا الله فإنها تكون له بابا، أي مفتاحا للجنة، تكون له مفتاحا للجنة. والإقرار بلا إله إلا الله اختيارا إنما تعني أن يقر بكل ما جاء في عقيدة التوحيد التي جاء بها أنبياء الله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدلالة أن أهل الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه قوتلوا من قبل الصحابة، مع أن الكثيرين منهم كانوا يزعمون أنهم يقرون بأن لا إله إلا الله، إلا أنهم أدخلوا وأحذفوا وزعموا زعما باطلا أدى إلى أن ينقض إيمانهم نتيجة ذلك الزعم. فالإقرار اختيارا بلا إله إلا الله، أي أن يقر مختارا مؤمنا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني فيه دلالة على أن الإنسان المؤمن إذا كان قد وقع منه شيء من المعاصي والآثام فإنه إن تاب ومات تائبا فإنه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل مغفورا له بلا حساب، وإن مات ولم يتب ولكنه كان يقر بلا إله إلا الله أي كان مؤمنا فإنه قد يعذب إلا أنه لا يخلد في النار. وأما الحديث الثالث فهو إشارة إلى أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس ولا تقوم على أهل الإيمان، وقد يحدث أن ينقضي أمر الإيمان بين الناس بأن يموت أهل الإيمان شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا القلة منهم، كما حدث مع بقايا الأمم المؤمنة السابقة، وقد يبعث الله ريحا مؤمنة تقبض عندها أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الناس. وتحضرني قصة ذكرها لي أحد الإخوة الذين يعيشون في كندا، يقول: التقيت برجل من إسبانيا، برجل مسلم من إسبانيا، فسألته: هل أنت مسلم أصلا، يعني ولدت مسلما؟ قال: بل أسلمت. فقال: وما الذي دعاك إلى ذلك؟ شو اللي خلاك تأسلم؟ قال: نشأت يتيما عند جدتي، ولما اشتد المرض عليها وأوشكت أن تموت دعتني إلى المستشفى فقالت لي: احفظ هذه الكلمة ولا تمت إلا وقد قلتها. فحفظت منها كلمة ما أفهم معناها، ثم توفت، ثم أنهيت دراستي وصرت مهندسا في قضايا البترول، ثم صرت أنتقل من مكان إلى مكان ضمن الشركة التي أعمل فيها حتى التزمنا بمشروع في صحراء سيناء بمصر، صحراء سيناء. فانتقلت إلى مصر وكنا في العمل، فأردنا يوما أن نخرج إلى شيء من السياحة نتيجة العمل وضغط العمل، حبوا يرتاحوا. فذهبنا إلى القاهرة وكنت أسير في الطريق فسمعت تلك الكلمة التي علمتني إياها جدتي يصدح بها بصوت مرتفع، فسألت الذي معي من المترجمين: ما الذي يقال؟ قال: هذا الأذان، الدعوة إلى الصلاة. قال: وما معنى هذه الكلمة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له المترجم: هذه شهادة الإسلام، الإقرار بالإيمان. فتعجب الرجل: لما علمتني جدتي هذه الكلمة؟ فلما عاد إلى إسبانيا بحث عن أصول عائلته فاكتشف أنهم من أصول إسلامية ولكنهم أبطنوا إيمانهم وأظهروا غيره خوفا من بطش غير المسلمين بهم بعد سقوط الأندلس، وبقوا على هذا إلى يعني أيامنا المعاصرة. فعاد وجدد الإيمان وصار من الذين يدعون إلى الله عز وجل ولله الحمد والحمد لله رب العالمين. شكرا لسماحة المفتي. والآن مع الشيخ سعيد تفضل. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. أخرجه الإمام أحمد في أسنده وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. أخرجه أحمد في مسنده والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. مع عدالة القاضي الشيخ محمد أبو زيد فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أما الحديث الأول فهو بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سوف يعم وينتشر ويبلغ الآفاق. ممكن لأي إنسان أن يقرأ الحديث قراءة نظرية، ولكن إذا قدر لهذا الإنسان أن يسافر وأن يتجول حول العالم يعرف، ونحن الآن في القرن 21، معنى هذا الحديث. قدر الله تعالى لي أن أزور 40 دولة حول العالم، من أقصى شمال الأرض ولم يبقى أمامي إلا القطب الشمالي، إلى أقصى جنوب الأرض ولم يبقى أمامي إلا القطب الجنوبي، ومن أقصى شرق الأرض ورأيت المحيط الهادي من جهة الشرق، إلى أقصى الغرب ورأيت المحيط الهادي من جهة الغرب. وفي هذا التجوال اكتشفت معنى هذا الحديث: الإسلام دين الله، هو أكبر من كل الحدود التي تفصل بين الدول، لذلك هو ينتشر ويتخطى كل الحدود، هو أكبر من كل التضاريس التي تفصل بين القارات، لذلك هو ينتشر، فالإسلام أكبر من الجغرافيا، لذلك عم الإسلام هذه الأرض. على صعيد تعداد المسلمين، من يومين نشر تقرير يقول إن تعداد أمة الإسلام قد بلغت 2 مليار إنسان، أمسينا ربع العالم الآن. هذا الدين هو أسرع دين انتشارا حول الأرض، لذلك هذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل. ولكن أمام انتشار الإسلام وتنامي أمة الإسلام يبقى التحدي الأكبر، هو وحدة هذه الأمة وألفة قلوب أبناء هذه الأمة وانتظام شأن هذه الأمة، وذلك يقع على عاتقنا. أما الحديث الثاني: أن تسرك الحسنة. أولا لابد أن تعلم أنها حسنة. أن تسوءك السيئة، لابد أن تعلم أنها سيئة، فإذا كنت لا تدري هذه حسنة أو سيئة كيف تنفعل إيجابيا مع الحسنة فتسرك، أو سلبيا مع السيئة فتسوءك. فإذا الحديث أولا هو العلم بالحلال والحرام، هو القدرة على معرفة ما يرضي الله وما هو حسن وما يغضب الله وما هو قبيح وسيء، فالعلم أولا، ثم تزكية النفس حتى تكون هذه النفس تألف الخير وتألف الحسنة وتفرح بها وتستاء من الشر وتتضجر به. فهذا حديث يحثنا على معرفة الحلال والحرام والانفعال إيجابيا مع الحلال والانفعال سلبيا مع الحرام، فتسرك الحسنة التي تقوم بها وتستمر عليها، وتسوءك السيئة وتستغفر الله عليها، علم وتزكية. الحديث الأخير: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لابد أن تعرف ما يحبه الله حتى تحبه لله، أن تعرف ما لا يرضي الله حتى تبغضه لله، أن تعرف سبل الخير حتى تنفق وتعطي لله، وأن تعرف سبل الحرام حتى تمتنع عن تضييع مالك فيها. عندها بعد أن تعلم وتمتثل تكون قد استكملت الإيمان، والله أعلم. تفضل تابع القراءة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله الله الله، قالها ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اتفضل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أخرجه الحاكم بإسناد رجاله ثقة. الحديث الأول عن سيدنا عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطيور في الصباح تغادر أعشاشها، لا تعرف أين رزقها، فتطير فتجد هنا حبة هنا حبة تلقط وترجع، لكنها لو بقيت في أعشاشها لما وجدت الرزق. وكذلك على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، أن يسعى في الأرض ويسعى في مناكب الأرض، لا يدري أين سيكون رزقه. والتوكل على الله معناه أن يعتمد القلب وأن يوقن القلب أن الله سبحانه وتعالى الرازق، وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع، ثم بعد ذلك يسلك في الأرض يأخذ بالأسباب. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله حسبك إن توكلت عليه حق التوكل. بعض الناس يفهمون التوكل بمعنى التواكل، يعني يجلس في بيته ويقول: إن الله كتب رزقي وسيأتيني رزقي إلى بيتي. هذا خطأ، هذا تواكل. فيروى أن في عهد عمر أن أناسا من أهل اليمن أتوه فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، يعني لا تعملون شيئا وتأكلون الناس يطعمونكم، فأنتم متأكلون. إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، يعني يزرع يلقي الحب ويتوكل على الله في إنباتها. وكذلك المريض لا ينبغي أن يقول: أنا أتوكل على الله، ولا يذهب إلى الطبيب ولا يأخذ الدواء، بل يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء ويتوكل على الله، فإن الشفاء بيد الله عز وجل. وكذلك النصر من الله عز وجل، نعم، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فإذا أخذنا بالأسباب نتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرنا. وأحد الصحابة أتى يريد أن يدخل المسجد ويريد أن يربط الدابة، فقال للنبي: أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ يعني بربط الدابة وبتوكل على الله، ولا بخليها بدون رباط وبدخل على المسجد؟ قال له: أعقلها وتوكل. فإذا يجب أن نتوكل على الله وأن نأخذ بالأسباب. والحديث الثاني أن النبي نائم وعلق سيفه على شجرة، فأتى مشرك فوجد السيف معلقا فأخذ سيف النبي وقال من يمنعك مني؟ النبي لم يخف ولم يرتعب لأنه متوكل على الله، فقال الله الله الله فارتعدت فرائصه، فالله سبحانه وتعالى نجاه. وكذلك الحديث الثالث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. إن الثوب إذا لم تغسله ولم تنظفه يصبح باليا، فعليك أن تتعاهده دائما بالتنظيف والغسيل والكوي والصباغة إذا أمكن. كذلك الإيمان ينبغي أن تجدده دائما. كيف تجدد الإيمان؟ تجدده بذكر الله عز وجل وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض وفي الليل والنهار والشتاء والصيف والمطر وكذا، فتتعرف على آيات الله الباهرة في هذا الكون، فيزداد يقينك ويزداد إيمانك بالله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، ومع الشيخ سعيد فليتفضل. جزاك الله خير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. تفضل شيخ حسن عبد العال، فليتفضل مشكورا. معك دقيقتان حديثين. أمرك أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذان حديثان جليلان، فيهما وصف الجبار الملك سبحانه وتعالى، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفات جليلة. وحين نتكلم عن الله سبحانه نحن نتكلم عمن أمرنا الله نحن أهل الإيمان أننا إذا ذكرناه أن توجل منا القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعلنا من الوجلة قلوبهم يا رب العالمين. إن الله عز وجل لا ينام، يقول سيدنا أبو موسى الأشعري: قام بنا رسول الله بخمس كلمات. وهنا قصد بالكلمة الجملة، خمس جمل، وكلمة بها كلام قد يؤم. شيخ أستاذنا قال: إن الله عز وجل لا ينام، أن له أن ينام، حاشاه أن ينام، لا يغفل سبحانه وتعالى، لا يغفل عن شيء مما خلق، هو المتفرد بالأوصاف سبحانه وتعالى. أنت أيها العبد حين تعلم قدر جلال الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تقر وأن تعظم وأن ترغب وأن تجعل من حياتك كلها ساعات طاعة لله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون نحن حين نعرف جلال الله. هو لا ينام، لا يغفل عني ولا عنك، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. في الحديث الثاني بيّن بأن القسط هو الميزان، يخفض القسط ويرفعه، أي الميزان بالأعمال، يخفض يوم القيامة بما يكون من عمل العبد، فيخفضه سبحانه وتعالى حينما تثقل موازين وحينما تنقص موازين، موازين أعمالنا أيها الإخوة، يرفعها الله ويخفضها. الكلام عني وعنك، والكلام عن الخلق أجمعين الذين سيكونون في قبضة الملك سبحانه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذا هو الملك الجبار الذي نحن نعبده، نوحده نخلص إليه، صفاته عظيمة جليلة، فهمنا منها ما عرفنا، وغاب عنا كثير مما يختص بذاته العلية التي لا إدراك لا لبصائرنا ولا لأبصارنا لها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الذين يخضعون لك الخضوع التام. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا بأن الله سبحانه وتعالى قد أحصى علينا كل شيء، لا تخفى عنه منا خافية، لا يخفى عنه منا شيء من أعمالنا، صغرت أم كبرت، قلت أم كثرت، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. لأجل هذا من عرف الله بصدق وحق خضع له، وعلم أنه بين يديه عبد لا ينبغي أن يخرج عن دائرة العبودية. اللهم عرفنا أقدارنا، وعرف يا ربنا قدرك عندنا حتى نعبدك حق العبادة. حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه انتهى بصره من خلقه. وأحسن ما نحكي، تجاوزت دقيقة عن وقتك. الله يجزيكم خير. يكفي. أنا مالي ثلاثة ويطلع لي ثلاثة. يكفي. بعد إذنك. أخذت الزيادة دي. طب بس شغلة صغيرة بس بعد. طيب تفضل. أستاذنا ما فينا نزعله. نعم. وفي الحديث الثاني يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، يعني ليلا ونهارا الله سبحانه وتعالى يغدق على عباده. أيضا أيها الإخوة، يذكر هذا الحديث الآخر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا أو كانوا أو قاموا في صعيد واحد فسألوني فسألت فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالحقيقة إذا أعطى الله سبحانه وتعالى هل ينقص ولا لا ينقص؟ أعطى أخرج من ملكه، ينقص؟ لأنه خرج من ملكه إلى ملكه، فأن له أن ينقص. اللهم اجعلنا يا ربنا من الفاهمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. آمين. آمين. نرجو من الإخوة الالتزام بالوقت، يعني كل أخ عنده كلام كثير يتكلم، ولكننا هنا لا نريد أن نستعرض علمنا وأن نستعرض معارفنا حول الحديث، إنما نريد أن نلم إلمامة يسيرة. تفضل شيخ سعيد. شيخ سعيد عم يقرأ. أنت لسه لا يقرأ الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. مع فضيلة الشيخ إمام المسجد الشيخ عبد الكريم علو، فليتفضل. الحمد لله. بدقيقتين. أمرك سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحبة في الله، الكلام عن الله جل جلاله له أثر عظيم عجيب في القلوب، أظن الجميع الآن يستشعر به. فهذه الأحاديث كلها تدور حول موضوع اليقين وموضوع التوكل، وهذا ما نريده. كما ذكر شيخنا، لو أردنا أن نفصل كلمات الأحاديث لأخذت وقتا طويلا، لكن مقصود هذا المجلس أن نستشعر تلك الأنوار التي تعزز في قلوبنا اليقين، تثبت في قلوبنا التوكل على الله عز وجل. فالحديث الأول يؤكد على ما ذكر في الأحاديث السابقة أن الأمر كله بيد الله. يا إخواني، ما نراه من ظاهر هذا ستار، خلفه قدرة الله جل جلاله. لا ينبغي لهذا الستار أن يحجب عنا قدرة الله. فهذا الحديث يؤكد أن الذي أنطق البشر قادر على أن ينطق الحجر، وقادر على أن ينطق الشجر، وقادر على أن ينطق الدواب. فهذه بقرة تتكلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مظهراً عظمة التوكل والتسليم أن الأمر كله بيد الله، ينطق من يشاء، يسكت من يشاء، يعطي البصر لمن يشاء، ينزع البصر ممن يشاء، هو الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أؤمن أنا بهذا وأبو بكر وعمر. هنيئا لك يا أبا بكر، وهنيئا لك يا عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي الحديث الثاني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله أن المؤمن يجب أن يسلم لأمر الله. فالناس كانوا في الجاهلية إذا أصابهم مكروه أو غاب عنهم أمر ينتظروه سبوا الدهر، زي ما كتير من الناس اليوم للأسف بسب الساعة اللي كذا والشهر اللي شفتك فيه والسنة اللي تعرفت عليك فيها إلى غير ذلك. هذا يقول فيه ربنا تعالى أن هذا علامة من علامات عدم الرضا بقضاء الله وعدم الرضا بقدر الله. فالدهر لا شيء والظاهر لا شيء، المتصرف في أمر المتصرف في هذا الكون هو الله. فلا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بأمر الله جل جلاله. فهو الله جل جلاله أحق من عبد، أحق من ذكر، أرأف من ملك، أنصر من ابتغي، أجود من سئل. هو الملك لا شريك له، الفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع جل جلاله إلا بإذنه، لا يعصى إلا بعلمه، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حال دون النفوس، كتب الآجال، نسخ الآثار، القلوب له مفضية، السر عنده علانية، وهو الله الرحمن الرحيم. فقولوا لا إله إلا الله. شكرا للشيخ عبد الكريم. تفضل الشيخ سعيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. مع فضيلة الدكتور خليل عجينة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. في الحديثين بيان لصفة عظيمة من صفات الله عز وجل الجليل، هي صفة الرحمة. حتى نتعرف إلى ربنا تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى يريد منا أن نعبده على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومما ينبغي أن يعرفه الإنسان وأن يتيقن به هذه الصفات الجليلة لربنا تبارك وتعالى، إنها صفة الرحمة. فربنا تبارك وتعالى رحيم بخلقه، يخلقهم ويرزقهم ويكفرون به ويدعون له الولد، وعلى ذلك ورغم ذلك فهو لا يمنع عنهم رزقا ولا يمنع عنهم مددا، لأنه رب رحيم، ولأنه الخالق، ولأنه الخالق. وربنا تبارك وتعالى إذ عرفنا أنه رحمن وأنه رحيم، هذا يدفعنا لأن نعبد الله عز وجل حق العبادة، ولأن نتصف بهذه الصفة الجميلة، صفة الرحمة. ربنا تبارك وتعالى هو الرحمن، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة، وهذه الأمة إنما ينبغي أن تكون رحمة، رحمة في حياتها، رحمة فيما تحمله من الإيمان، رحمة فيما تحمله من الدين، رحمة فيما تحمله من معرفة لله عز وجل. بهذه الرحمة نرحم على أنفسنا، بهذه الرحمة نرحم على الناس، بهذه الرحمة نحيا ونتحرك في حياتنا حتى نلقى الله عز وجل الرحمن الرحيم. وقد رحمنا خلقه، وقد رحمنا خلقه بأن دللنا هذا الخلق على الله، ورحمنا خلقه بالعفو والمسامحة حتى يعفو ربنا تبارك وتعالى، وحتى يرحمنا يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. شكرا للدكتور خليل. ونتابع القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. هذه المجالس مجالس إحياء للعلم ومجالس إحياء للدين، فكل واحد منا محيي للدين، وكل واحد يحيي الدين على قدره، أما عنتر فيحيي الدين أكثر من غيره. والآن مع الشيخ محي الدين عنتر، فليتفضل مشكورا. الله يبارك فيكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الأحاديث عباد الله تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى ادخر لعباده يوم القيامة من الرحمات ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك حتى لا يقنطهم. وهذه الأحاديث التي وردت هي أصل في قضية الجمع بين الخوف والرجاء، وفي هذا يصور الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سير قلب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى بالطائر، فلا يكون هذا السير إلا بجناحين، والجناح الأول وهو الخوف، أي أن يخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى عقابه، فيقبل العبد على مولاه سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وأما الجناح الآخر وهو جناح الرجاء، فإذا ما وصل إلى مرحلة من القنوط أو اليأس تذكر سعة عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعبيده من رحمة الأم بوليدها، هذه التي أضاعت ولدها ثم وجدته فاحتضنته وألقمته ثديها، الله سبحانه وتعالى ينتظر كل عاص أن يعود إليه، وينتظر كل كافر أن يتوب ويؤمن به سبحانه وتعالى وقد أعد له جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. شكرا للشيخ محي الدين، ونتابع القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه الترمذي بإسناد حسن، والنسائي وابن ماجه. مع فضيلة الشيخ محبوب سمهون. محبوب ولا محمود؟ أنا محمود ومحبوب منك. محمود ومحبوب، إن شاء الله من حبك أكثر إذا التزمت الوقت. تفضل. إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحاديث ثلاثة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. قولوا آمين. وأن تكون هذه الشهادة على أبواب فلسطين في المسجد الأقصى، محررين فاتحين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث تحدثت عن توكل أو ضمان الله سبحانه وتعالى لأصناف من الناس. واحد من هؤلاء الأصناف الشهيد أو المجاهد الذي يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يخرجه إلا ابتغاء مرضات الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ضمن له، تكفل له إما أن يدخله الجنة، وهذا أعظم مطلوب لكل مؤمن ولكل من شهد أن لا إله إلا الله، أو أن يعود إلى بيته وقد نال من الأجر ما نال ومن الغنيمة ما نال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات هؤلاء الشهداء في هذا الحديث. وسبحان الله يا أخواننا، يعني هذه الأحاديث الأربعون في اليقين وفي الثقة وفي التوكل على الله عز وجل، الإنسان إذا كان عنده يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل وهو متيقن بأن الله عز وجل سيستجيب له، حينها سيستجيب له ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله. ذكرني الشيخ أبو السعيد الشيخ علي اليوسف، يعني قبل البدء كنا نتكلم، فذكر حديث أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث في صحيح الإمام البخاري، رواه أسلم مولى سيدنا عمر عملاق الإسلام، أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في مدينة النبي في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الدعاء يستغرب منه الإنسان، كيف الشهادة وكيف يكون هذا الموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتحت أو أصبحت هناك دولة للمسلمين وفيها منعة، ولكن لأنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بثقة ويقين فاستجاب له ربنا سبحانه وتعالى فقتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. وكانت شهادة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني الذين تكفل الله سبحانه وتعالى بهم الذي يخرج إلى المسجد وهو يريد وجه الله، فإما إذا لقي الله سبحانه وتعالى توفاه الله وهو في طريقه إلى المسجد تكفل الله له بالجنة. طيب، وإذا لم يكتب له هذه الوفاة عاد بالأجر والغنيمة. وأعظم غنيمة أيها الإخوة أن يلتقي بهؤلاء الأحباب أمثالكم. والأمر الثالث أو الصنف الثالث الذي دخل بيته بسلام، وعلماء الحديث إما أنه سلم على أهله أو أنه أراد السلام هربا من الفتن، يعني إذا حصل الفتن يذهب إلى بيته ويريد السلام من هذه الفتن، فحينها ربنا سبحانه وتعالى ضمن له. وفي الحديث الذي يليه الثلاثة: المجاهد والمكاتب الذي يعني العبد الذي يريد أن يأخذ حريته فيكتب مع سيده على مبلغ معين ثم يعتق ثم يعني يصبح حرا، والثالث من هو رجاء كل شاب الزواج. فيا أخواننا، هذا مطلوب كل شاب يريد العفة، عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله عز وجل، ما يقول الظروف صعبة والأوضاع صعبة والأزمات وا وا وا وا. خذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى واطلب هذا الزواج للعفة من أجل الله سبحانه وتعالى، تريد أن تستر نفسك وتريد أن تكثر من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وتباهي النبي عليه الصلاة أو يباهي النبي عليه الصلاة والسلام بأتباعه وبأمته، فحينها ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الزواج. نسأل الله عز وجل أن يزوج كل عازب، قولوا آمين. واللي بده يتزوج الثاني كمان يقول آمين. آمين. والله شكله نكتار يا شيخ، بزيد على الوقت بعدين، صار زيادة على الوقت. تفضل شيخ سعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. الآن مع فضيلة الدكتور الخطيب الذي يفيض علينا في خطبته، والآن سيتحفنا بإيجازه، الشيخ علي شرادي، فليتفضل. بإيجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. وضعت لكل حديث عنوانا. نحن في حياتنا نقول: الحياة فرص، والحديث الأول عرضت علي الأمم عنوانه الحياة فرص. ما علاقة هذا الكلام بالحديث؟ نهايته سبقك بها عكاشة. قال عرضت علي الأمم، أين عرضت عليه؟ في ليلة الإسراء والمعراج أم أين؟ في منامه، كما يقول السندي في حاشيته على البخاري. قال عرضت عليه الأمم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمر معه النفر، إلى آخر الحديث حتى لا أكرره. إخواني، هذا الحديث فيه تسلية للدعاء، فيه تسلية للدعاء. تصور نبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد، ثم يأتي خطيب أو داعية أو مدرس فيجلس أمامه العشرات أو المئات من طلبة العلم، ممن يلتف حوله ويسمع دروسه ويسمع مواعظه، ثم ترى نبيا من الأنبياء يأتي وليس معه أحد، ثم ترى إنسانا قد يجلس ومعه واحد في الدرس أو معه اثنان في الدرس، فعليه ألا يضيق صدره، وليعلم أن هناك أنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد. هذا الحديث يتكلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، تمام؟ قال الحديث لا يكتوون، كلمة معناتها، قال يعني لا كيف النار، قال إلا للضرورة، ولا يسترقون الليل الاستراق والدجل. الليل صحيح ولا لا؟ يسترقون، ما معنى يسترقون؟ قال الشراح يسترقون السمع من السماء، يسترقون السمع من السماء، وكان هذا قبل الإسلام أمرا سهلا ميسورا، أن يسترق الجن السمع من السماء كما يقول حافظ ابن حجر، فيلقيه إلى الكاهن. ولما قال الحافظ ابن حجر جاء الإسلام ونزل القرآن، أراد الجن أن يسترقوا السمع، فجاء القرآن ليقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالجن الآن لا يستطيع أن يسترق السمع كما في أيام الجاهلية، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فيرمى بالشهب، قيل يقتل وقيل يجرح. طيب الآن سيدنا، اسمح لنا نسأل سؤال ولا ممنوع؟ خلال 3 دقائق. طيب السؤال، يقول سيدنا النبي عليه السلام سبقك بها عكاشة، وهذا الحديث يتكلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، تمام؟ ذكر الإمام شيخ الإسلام الباجوري في شرحه على الجوهر، قال أن أول من يؤتى كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، وأول من يؤتى كتابه بشماله الأسود ابن عبد الأسد. طيب أين أبو بكر الصديق؟ يؤتى كتابه بيمينه أول واحد عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر وين؟ قالوا على رأس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الحديث الثاني حديث اللجوء إلى الله. يا مولانا انتهت 3 دقائق. طيب يلا، حديث اللجوء إلى الله. إن العبد، يقول أبو القاسم الحكيم، إن العبد إذا خاف شيئا هرب منه إلا الله، فإذا خاف العبد ربه هرب إلى الله، وقرأ قوله تعالى ففروا إلى الله. فهذا الحديث، ولذلك أنا دائما والله يا أخوان أنصح الناس قبل أن يناموا أن يقرأوا هذه الأذكار، فإنها تحفظك، فإذا أصبحت على الفطرة أي الإسلام، وأصبت أجرا. والحديث الآخر حديث المعية، حديث المعية، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. والمعية أنواع، منها قوله تعالى وهو معكم بعلمه، ومعية خاصة كهذه. وهنا وقفة قصيرة ونختم سيدنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، القرآن يقول لا تحزن إن الله معنا، وفي سورة أخرى في حديث سيدنا موسى عليه السلام، قصة موسى، قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا لم يقل لا، وسيدنا الشيخ خليل ما شاء الله يعني نتكلم بحضوره. اسمحنا يا دكتور خليل، الله يرضى عنك. كلا، نفي وردع وزجر، كلا إنما يا ربي سيهدين. ليه المعي ما قال معنا؟ مع أنه في قصة سيدنا رسول الله مع الصديق إن الله معنا، وإشارة بسيطة القرآن قالها لما عبروا البحر وجدوا أناسا يعبدون الأصنام، اجعل لنا إلها. أما أبو بكر فكان النبي يعلم صدقه ويعلم إيمانه، وأراد أن يعلم الأمة كلها أن الله مع محمد ومع أبي بكر ومع كل مسلم إلى قيام الساعة. فهذا حديث المعية، فكونوا مع الله عز وجل في جميع أموركم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نشكر الدكتور علي جرادي، مع أنه تجاوز الوقت بدقيقتين، نرجو على من يأتي بعده أن يلتزم بالوقت. لا ولا دقيقة. تفضل شيخ سعيد، أكمل القراءة. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. الحياة مع القرآن حياة جميلة، وحياة كلها بركة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الآن مع الحافظ والقارئ وأستاذ القراءة في معهد ابن الجزري الشيخ محمد البزري، فليتفضل. الله يجزيك الخير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الأول: عجبا لأمر المؤمن. لم يقل الله الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المسلم، لأن المؤمن رتبته أعلى من رتبة المسلم. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، يعني مسرة، شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء، مضرة، يعني ما يسيئه، صبر على ذلك فكان خيرا له. يعني هو في كلا الحالين يبقى كالنخلة الشامخة لا تتأثر، يبقى بقوة إيمانه، بقوة إرادته، بقوة بما متعه الله من صبر وشكر، يبقى دائما ثابتا. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني: عليكم بالصدق. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. هنا طبعا الصدق نحن نحتاجه في أيامنا، نحتاجه فيما بيننا، نحتاجه في دعوتنا. الصدق أمره عظيم. الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الذات، الصدق مع الناس، الصدق مع الله. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والإنسان ينبغي أن يكون صادقا، لأن الصدق فيه طمأنينة، فيه راحة، بينما الكذب فيه ريبة، فيه شك. والإنسان لا يرتاح إلا إلى الصادقين. عليكم إلزموا الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يوصل إلى البر، يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، طريقه الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، آمين. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله أن نكون، أن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإياكم والكذب، يحذرنا من الكذب، نسأل الله أن يجنبنا الكذب والكذيبة حتى، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى ما فيه تجاوز الحد في المعصية والعياذ بالله، وإن الفجور يهدي يوصل إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الكذب وأهله. في الحديث الثالث، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، حديث عظيم، وهو ما يمر به، ما تمر به أمتنا اليوم. بادروا يعني سارعوا وتسارعوا، الآن نحن أنتم الآن تبادرون إلى الأعمال الصالحة، وهي طلب العلم، منه طلب العلم، الصدقة، الصلاة، الصيام، قراءة، حفظ القرآن، قراءة القرآن، أي شيء فيه طبعا مع النية تؤجر عليه. بادروا بالأعمال، سارعوا، خاصة في أوقات فراغكم، قبل أن تفاجئكم الفتن، قبل أن تأتي الفتن، وهي أتت، يعني الآن هي أتت، وقبل 10 سنين قد أتت، وقبل 100 عام تأتي، وبعد لو مد الله في عمر الأرض، لو بعد 10 سنين، لو بعد 100 سنة، لو بعد أكثر، سوف تأتي، قبل أن تأتي الفتن. بادروا بالأعمال الصالحة، يعني أكثروا منها بقدر ما تستطيعون، قبل أن تأتي الفتن التي تأتي كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. وهنا يعني هذا الأمر يحثنا على أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته، أن يثبتنا على الإخلاص، أن يثبتنا على الإيمان، إلى أن نلقاه وهو راض عنا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، نسأل الله الثبات، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، إنه سميع قريب مجيب. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني مثلا يعرض عليه منصب فيتخلى عن إسلامه من أجل المنصب، يعرض عليه مال كثير يغريه فيتخلى عن إيمانه مقابل المال، وهكذا. والفتن الآن منتشرة، منها ما يشاع عن الشذوذ وينشط، ومنها ما، يا شيخ محمد تجاوزت الوقت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب أمة الإسلام الفتن، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا. شكرا للشيخ محمد البزري، نتابع القراءة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون. ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما، شك الأعمش، قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أخرجه مسلم. مع فضيلة الشيخ السعيد، كلنا نرجو أن نكون سعداء وأن يكون كل واحد سعيدا. شيخنا ليس سعيدا فقط بل هو أبو سعيد، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأحاول الاختصار والإيجاز ما وسع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أدعو الله لي أن أختصر وأن أوجز. قولوا أمين. أمين. وإلا نحن من نوجزك. الحديث ثلاثة حديث فيها بشريات، مكرمات، خيرات، بركات، توكل، يقين على الله تبارك وتعالى. حديث عظيمة جدا جدا، ولذلك سأشير إشارات وأقدح قدحات في هذه الحديث بعون الله تبارك وتعالى. الحديث الأول، الحديث 28، معنى بعث النار تمييز، نميز أهل النار من أهل الجنة، ودائما أهل الجنة هم أهل الخيرات والبركات. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو شفيع لهذه الأمة وبشريات لها. من الملحوظات السريعة جدا قول يا رسول الله، قول الصحابي، قال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الرجل، أينا ذلك الواحد، مين رح يكون من هؤلاء؟ وهذا ما نبحث عنه ويجب أن نبحث عنه جميعا، أينا من أهل الدعوة، من أهل الخير، من أهل الجهاد، من أهل الظفر، أينا من هؤلاء الذين يسلكون طريق الخيرات، أينا سيمشي في طريق المساجد وطريق أهل اللحى وطريق أهل الخير. يجب أن نصر على هذا المسير إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا فعل الصحابة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذلك بشرهم نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا كبروا، ثم قال أرجو أن تكونوا بعد ثلث أهل الجنة، أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر، خيرات بركات، ربع أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ثلث أهل الجنة قبل ذلك، والصحابة يكبرون، فنكبر في كل وقت وحين، الله أكبر، إن شاء الله سنكون من أهل الجنة، ثقتنا بالله عظيمة أننا من أهل الجنة إن شاء الله. الحديث الثاني، الحديث 29، هو حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخردلة. اسألوا عزام عن الخردلة. الخردلة هذا النبات الصغير في حبة سوداء، صغيرة جدا، لو في أصغر من هيك كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في استشهاده هنا. يعني من كان في قلبه شوي هيك شيء بسيط من إيمان سيدخل الجنة، بخش شوي على النار ولكن بدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الحبيب يشفع له صلى الله عليه وسلم، هو شفيعنا وقائدنا إلى الجنة عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير أيها الأحبة الكرام للاختصار والإجاز، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد، قال شك الأعمش، الصحابي الجليل الأعمش شك، قال لا يضير أن يشك في الصحابي، ها؟ التابعي لا يضير أن يشك في صحابي إن كان أبو سعيد ولا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لا يشك، لا يضر ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، صحابة كلهم عدول، فلا يضير في شكه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المجاعة هي كالمجاعات التي تصيبنا، مجاعة كبيرة، يوم تبوك كان يوم عسير جدا ويوم صعب على الصحابة، ما في طعام، ما في غذاء، ما في شيء، ويوم عسرة وتبوك كانت بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الشدة واجهها الصحابة بماذا؟ توكلوا على الله تبارك وتعالى. أرادوا أن يذبحوا سيدنا عمر، قال انتهى الوقت، أرادوا أن يذبحوا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، أشار بأن يتبرعوا، فتبرعوا أنتم لأهل الإسلام، إذا قدمتم لأهل الإسلام أخذتم الشفاعة، إذا كانت الأيادي مع بعضها نلنا الخيرات والبركات والنصر والظفر. وأكتفي بهذا، وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب. شكرا للشيخ علي، ونتابع القراءة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم. مع فضيلة الشيخ مدير مدرسة الإيمان الذي زادها ضبطا وإتقانا وتحسينا الشيخ مصطفى الحريري، فليتفضل منضبطا كما ضبط مدرسته. بسم الله والسلام. قيدني قبل أن أنطلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الأول يا أخواني: إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. نتكلم شوية تربية يا أخواني. بالفترة الأخيرة شاع في عالم التربية ما يسمى بمنظومة الأهداف التربوية، إذا لم يحققها المعلم يعتبر المعلم فاشلا في إيصال رسالته. الأهداف هذه باختصار أهداف معرفية عقلية، ينبغي أن تصل إلى قناعات الطالب وتغرس فيه هذه المعلومة أو هذه المعرفة، وأهداف عاطفية وجدانية أي تتعاطى مع قلبه، وأهداف سلوكية أي ترشده إلى ما ينبغي أن يصنع وكيف يصنع بجوارحه بحركاته. وهذه الأهداف الثلاثة تسمى منظومة الأهداف التربوية. وأنا أسأل يا أخواني بسؤال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تصلي؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا تجاهد؟ لماذا تطلب العلم؟ هدف واحد: أن تعتني بقلبك. فإذا لم تصل إلى إصلاح قلبك فأنت لم تحقق الهدف الذي من أجله نزلت هذه العبادات. لذلك أخواني قلوبكم تحتاج إلى عناية، وهذا الله وهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يصف القلب بالسليم، ولا يكون القلب سليما إلا إذا خلى من الغش والحقد والغل والبغضاء والشحناء. فيا أيها الدعاة اعتنوا بقلوبكم. الحديث الثاني جاء على صورة وصية، والوصية يا أخواني ما يتركه المرء بعد موته ليعمل به، وهذا دأب الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ماذا وصى إبراهيم ومن بعده أبناءهم؟ أوصوهم بالتمسك بالدين، وألا تموتوا إلا على هذا الدين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس منظومة من القيم من أجل أن نغرسها في نفوسنا وفي أبنائنا. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يا أخواني باب غرس اليقين في قلوب العاملين إلى الله، ونحن أحرص الناس على تفحص يقين قلوبنا. الحديث الثالث يا أخواني: مقادير الخلائق، أرزاقنا، آجالنا، أعمالنا، أعمارنا، مآلاتنا، كلها مكتوبة عند الله. والإيمان يا أخواني تصديق بالجنان بالعقل، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كيف منزيد يقيننا يا أخواني؟ أولا بصحبة الصالحين، فإن صحبة الصالحين تزيد في يقينك. اثنين، تلاوة القرآن. ثلاثة، الإصرار والمداومة على الطاعات والعبادات. وأخيرا يا أخواني، سأل أحد الصالحين: كيف، ما هو اليقين؟ اليقين يا أخواني إما أن يكون يقينا نظريا، وإما أن يكون يقينا محسوسا. فقال له: أن تكون بما عند الله أوثق مما في يدك، يعني ماسك المصاري بإيدك وأنت تعلم أن لك وعدا عند الله، فأنت تثق بما عند الله أكثر مما تثق بما يدك. والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ المنضبط الشيخ مصطفى الحريري. نتابع القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري. مع فضيلة الشيخ محمد العلي، فليتفضل مشكورا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الأخوة الكرام، أيها القادمون من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب والوسط ومن هذه المدينة اللي بدك إياه، مش مشكلة، غرب المسجد. حياكم الله جميعا، أحبكم في الله جميعا وبدون استثناء، وأحبكم الله رب العالمين. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مع الحديث 34 فهو حديث القوة المتنوعة، وحديث إكمال العمل، وحديث النظر للمستقبل. فالمؤمن القوي في إيمانه هو الذي يثبت، والذي يصبر، والذي يجاهد، وهو الذي يجالد. والقوي في عقله في فكره هو الذي يجادل، وهو الذي يدعو، وهو الذي ينتصر للفكرة، فهو جهاد الدعوة. وقوي البدن مع إيمانه يدفع ويدافع وينتصر ويرفع الراية بمشيئة الله تعالى. والمطلوب منا أيها الإخوة الكرام، إن بدأنا بعمل أن نكمله، ألا نتوقف في منتصف الطريق أو في ربعه أو ما شابه، ثم ننظر للماضي لأجل المستقبل. فنظرتنا مستقبلية وعملنا مستقبلي، والمستقبل للإسلام والمستقبل لهذا الدين. ومع الحديث 35 وهو: الصلاة وسيلة للنظر، فالنظر إلى ذات الله ثابت، وجوه يومئذ ناضرة جميلة طيبة حسنة. إلى ربها ناظرة. وهذا الحديث في البخاري. والرابط ما بين النظر وصلاتي الفجر والعصر: من حافظ عليهما جماعة كتب له النظر إلى وجه الله بمشيئة الله. أو إن جنس الصلاة هو الباب الموصل إلى النظر: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والآية طيب. الحديث 36 هو حديث حسن التوكل على الله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ابدأ العمل، اعقلها وتوكل، فالباقي على الله عز وجل. ولا تخشى الزبد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالزبد إلى زوال، والاحتلال إلى زوال، وسوف نرفع الراية قريبا إن طبقنا مجمل هذه الأحاديث إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. شكرا للشيخ محمد العلي، لكن أريد أن أنبه أن الحديث 34 لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذه رواية مسلم. هناك رواية صحيحة أيضا للبخاري ولمسلم: وقدر الله وما شاء فعل، وكلا الروايتين والقراءتين صحيح. نتابع القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. تفضل فضيلة الشيخ فادي البزري، فليتفضل مشكورا. شيخنا بيطلع له دقيقة بس، لأنه الشيخ محمد البزري تأخر، بعدين بيتفاهم وعيلي وحدي. طيب هذه مني أنا دقيقة، دقيقتين للشيخ فادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الأول: يوجهنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أمور عظيمة فيها علاج للقلوب، فيها إصلاح للعلاقة مع الخالق بشكره على النعم التي تفضل عليها بنا، تفضل بها علينا، وفيه أيضا إصلاح يعني ما بين عناصر أو ما بين المسلمين في المجتمع. لأنه بالنسبة انظروا إلى من أسفل منكم، يلفت نظرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو أسفل منا في أمور الدنيا. فلان عنده ثروة، عنده أموال، أراض، أملاك، سيارات، شقق، يعني إلى آخره. فإذا نظرنا إلى من هو فوقنا في أمور الدنيا يعني نشعر بالضيق والهم والحزن، ولكن ننظر إلى من هو أسفل منا في أمور الدنيا، فلذلك لا يكون في قلوبنا يعني أنه عند فلان كثير من الأمور وعند فلان ليس عندي شيء من النعم. فإذن ترضى أيها المسلم بما عندك، وتنظر إلى من هو أسفل منك، وتعرف بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وتفضل عليك، وهذا الذي هو أسفل منك لا يملك شيئا، فتنظر إلى النعم فتراها كثيرة تجاه هذا الذي هو أسفل منك. ولكن إذا نظرت إلى من هو يعني أعلى منك فتجد أنه عنده كذا وكذا وكذا، وأنا ليس عندي، فيصيبك بالضيق. الضيق في القلب هذا أمر يعطيك الحزن والهم، ويعني يعطي أيضا الضيق ما بين الأغنياء والفقراء، يكون تحاسد، وأيضا يكون لابد من أن الشكر على النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما الحديث الآخر فطبعا يتحدث عن حسن الظن بالله عز وجل، وعن الذكر وفضله، وعن فضل التوبة والتقرب والعودة إلى الله عز وجل. الظن طبعا قال العلماء الظن يأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى يعني التهمة أو الاتهام، ولكن هنا في الحديث يأتي بمعنى يعني أن الاعتقاد، أنه أنا يعني أنا عند ظن عبدي بي، أي ما يعتقده عبدي بي، إن ظن واعتقد بي خيرا فلا، وإن اعتقد سوى ذلك فلا. فالقضية حسن الظن بالله عز وجل، ولكن حسن الظن بالله عز وجل لا يعني التمني، ليس من باب الأمنيات. حسن الظن بالله عز وجل لابد له من الأعمال الصالحة والطاعات، ولذلك يعني يقوم بها المسلم وهو يحسن الظن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يتقبله منه. بالنسبة للذكر طبعا فاذكروني أذكركم يا شيخ فادي. نعم. أنت ما من الرد عليك، أختم إن شاء الله، ما لك حق تحكي. فإذا الذكر فاذكروني أذكركم، يعني أنت عندما تذكر الله عز وجل تتحصل على معية الله سبحانه وتعالى معك، فما بالك أيضا إذا ذكرك في نفسه. ورجل يعني ذكر الله خيرا خاليا ففاضت عيناه، وإذا ذكرك أمام أي أمام الملائكة وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأمر الأخير إذا تقرب يعني إلى الله عز وجل بالأمر اليسير فالله سبحانه وتعالى يرد عليه بالأمر الكثير، الشبر بالذراع والذراع بالباع، وهذا دليل عن أن الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا إذا أقبلنا عليه بالطاعة والتوبة بأكثر مما نحن نقوم به من أعمال على بطئنا وقلة بضاعتنا. وجزاكم الله خيرا. نتابع القراءة مع الشيخ سعيد خطاب، فليتفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نعم، مصيبات ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. مع عالم من علماء صور أحب أن يشاركنا في مجالس النور ليقتبس من هذه الأنوار ولينير المجالس أيضا في صور في مدينته التي تحبه والتي ترحب به، مع فضيلة الشيخ عصام كساب، فليتفضل مشكورا. الله يبارك في الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام هذا الدعاء، وليس المقصود هنا فقط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود كذلك كل مسلم يأتي بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء فيه من اليقين والتوكل والخشية من الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نقف عند كل واحدة من هذه الفقرات لطال بنا الوقت، ولكن أريد أن أركز على نقطة واحدة، وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل مصيبة تهون إلا أن يصاب الإنسان بمصيبة في دينه، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة في دينه أو بدينه خسر الدنيا وخسر الآخرة. لذلك الإنسان عليه دائما أن يطلب المعونة من الله تبارك وتعالى، والعون والمدد من الله عز وجل، بأن تكون الخشية هي المسيطرة عليه، أن يجعل خشية الله تبارك وتعالى نصب عينيه، وأن يتقي الله عز وجل في كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما الحديث الثاني وهو الحديث القدسي الجليل، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالحديث الذي قبله، أيضا دعوة الله تبارك وتعالى والطلب من الله عز وجل المغفرة، وأن يتجاوز الله عز وجل عن الذنوب والمعاصي والسيئات. ولا يجوز لنا أن يأس الناس، ولا أن نقنط الناس من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، شرط أن لا يكون هذا الإنسان قد وقع في الشرك، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي على الدعاة ألا يقنطوا الناس من رحمة الله عز وجل، بل عليهم أن يلتزموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكر إدارة الجلسة أن منحوني هذه الفرصة. شكرا للشيخ عصام كساب على هذا الإيجاز الجيد، رئيس دائرة أوقاف سور. وأحب في ختام هذه الجلسة وهذا المجلس المبارك أن أنبه، يعني نحن هنا يستفيد بعضنا من بعض، ونشكر الإخوان المشايخ الذين علقوا على هذه الأحاديث، وقد استفدت شخصيا أنا من هذه التعليقات القيمة. ولكن أيضا العلم رحم بين أهله، والعالم مهما بلغ من العلم فإنه قد يخطئ أو يفهم خطأ أو يقرأ شيئا ويكون ما قرأه بالكتاب قد يكون خطأ. أريد أن أنبه إلى خطأ يسير حدث، وهو في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بيسترقون، ليس يسترق، هناك فرق بين يسترقون وبين يسترقون. استراق السمع فعلها يسترقون، أما هنا يسترقون يعني يطلبون الرقيا. فهم يتوكلون على الله، إذا أصابهم مرض لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. أما استراق السمع هذا للجن، والحديث يتحدث عن من يدخل الجنة بغير حساب، فهذا موضوع مختلف عن هذا الموضوع، فأحببت أن أنبه عليه. نعم، هذا التفسير كله قد يكون مكتوب لكن ليس هو الصحيح، يعني ما في شراح البخاري ومسلم في فتح الباري هذا الكلام، هي السين والتاء للطلب، وهي لأن لو كانت من استراك السمع في اللغة يسترقون مش يسترقون، وهنا بسكون أطلع. نشكر حضوركم، ونشكر حضور المشايخ الكرام، ونشكر قارئ المجلس على هذه القراءة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه وترضاه. ونريد أن نختم هذا المجلس بدعاء لطيف يسير من إمام هذا المسجد، فقولوا آمين. تفضل. الأخوة عم يتعلموا منا القدوة أدب، أنا مش من الأدب، كل المشايخ أفضل مني وأكبر مني. مشايخ فوضوك. نعم تفضل يا مولانا. الله يتوب علينا بدقيقتين. طفي لي اللمبات لو أمين. والله إخواني والله أنا أحتسب على الله هذا المجلس لعله بدعاء واحد من الصالحين أو هالمشايخنا بتأمينهم الله يستجب لنا إن شاء الله. أنتوا تيقنوا الآن في ملائكة بإذن الله إلى عنان السماء. نعم نعم. بعد الدعاء لا قبل الدعاء. المشايخ الحاضرون يجوزينكم بقراءة هذه الأحاديث بأسانيدهم إلى أصحاب الكتب الستة، فمبارك لكم هذه الإجازة. نؤمن يا إخواني باليقين إن شاء الله، عسى الله تعالى يجعل لنا قبول في هذا المجلس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار. اللهم اجزي عنا خير نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا آمنا به وسمعنا كلامه ولم نره، أحببناه ولم نره. اللهم فاحشرنا معه وأقر عيوننا برؤيته يوم القيامة. اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك بجمعنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجزي عنا خيرا مشايخنا، ومن علمنا ومن ربانا ومن له حق علينا، واجزي عنا خيرا والدينا خيرا يا رب العالمين. اللهم واجزي عنا خيرا من كان سببا في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين والمستمعين والمؤمنين يا رب العالمين. أدم علينا هذا الخير في مدينتنا هذه، ولا تحرمنا من خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، بعد إذن مشايخنا غدا إن شاء الله تعالى ستختم هذه الدورة، وسيشرفنا بالحضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ أمين الكردي حفظه الله، وسيكون له إن شاء الله تعالى محاضرة ليلا عند صلاة العشاء. فلذلك نتوسم من جميع إخواننا وأخواتنا ومشايخنا الكرام إكراماً لحضور شيخنا ولهؤلاء الطلاب، ونزيدكم كمان بشرة، واحد من الإخوة أكرمه الله وختم القرآن الكريم، فسيكون في حفل الختم ومع محاضرة شيخنا، كذلك بإذن الله تعالى الإجازة لأحد الطلاب الذين أنهوا حفظ كتاب الله. فمجلس الغد مجلس مبارك، نتمنى من الجميع الحضور. وباسم إخواني في لجنة المسجد نشكر مشايخنا ونشكر جميع الحضور، وجزاكم الله تعالى خيراً.